الدليل على أن جميع المعبودات التي اتخذت إله آلهة باطلة. خطأ. ما في لهذا؟ اجلس انتبه يا أخي انتبه. أين سرحت؟ أخبرني بالحقيقة عشان أعذرك. نعم. من يأتي بالدليل على أن ما المعبودات سوى الله باطلة. والله مشكلة يا جماعة. يعني ما منكم إلا هذا العدد القليل اللي يعرف أن هذا أمر يجب أن يعرفه كل واحد. عندي دليل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أخونا قرأ وأن ما يدعون من دونه الباطل. هل ما قرأه صحيح؟ نعم. لا هذا يقوم يوم برأسه أنه ليس بصحيح. وإحنا نقول صحيح. فيه آيتان. آية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فأين هذه الآية؟ تفضل. خطأ. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في أي سورة؟ تفضل. قم ذكر الوقت في سورة الحج. بارك الله فيك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في أي سورة؟ تفضل. قم ذكر الوقت في سورة الحج. بارك الله فيك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب كيف نقدر الخبر في كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. كيف نقدر الخبر؟ لأن تعرفون أن لا نافية للجنس. لا نافية للجنس. أين اسمها؟ ها؟ إله. أين خبرها؟ الله. ها؟ طيب هل أنت كوفي أو بصري؟ نعم. لا كوفي ولا بصري. السرع من يعرف أين الخبر؟ تفضل. إيش؟ أنا أريد الخبر. أين خبر؟ لا لا هو بحق ما أفعل إلا الله على ما قال الأخ. لكن علماء البصرة النحويون يقولون لا يمكن أن يكون خبر للنافية معرفة ولفظ الجلالة معرفة. أعرف المعارف. الخبر محذوف والتقدير لا إله حق إلا الله. لا إله حق إلا الله. فيكون الله ألوهيته حق وما سواه ألوهيته باطل. أما تقدير لا إله بحق إلا الله فلا شك أنه تقدير أوضح لكثير من الناس. لكن عند التأمل تجد أنه ينبغي أن يكون التقدير لا إله حق إلا الله. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.